فإن كان الفعل معتلا، يعني الفعل المسند إلى ألف الاثنين مقصود، معتلا بالواو أو بالياء، بقي وتحرك بالفتحة لمناسبة الألف، فالفعل تدعو هذا معتل بالواو، والفعل تقضي معتل بالياء. إذا أسند إلى ألف الاثنين مع التوكيد تقول هل تدعواني يا زيدان، ها؟ هل تدعواني، بقيت الواو حرف العله وحرك بالفتح تدعوا، ها؟ لأن أصلها هي ساكنة الواو لكن حركت بالفتح لأجل مناسبة الألف. طيب ألي تقضي بقيت ولكنها حركت بالفتح لمناسبة الألف، فتقول هل تقضياني، ها؟ وإذا كان معتلا بالألف مثل ما تقدم في المسند الواحد تقلب الألف ياء مفتوحة، فمثل الفعل ترضى، آخر ألف لا يسند إلى ألف الاثنين مع التوكيد إلا بقلب الألف ياء، فتقول هل ترضياني يا زيدان. الثالث أن يكون المضارع مسندا لواو الجماعة ويا المخاطبة، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع، اثنين حذفت واو الجماعة، ثلاثة حرك ما قبل الواو بالضم. بالنسبة لياء المخاطبة حذفت نون الرفع، حذفت ياء المخاطبة، حرك ما قبلها بالكسر. كم الأعمال؟ ثلاثة. طيب الفعل تكتب أنت، الفعل تكتب إذا أسندناه إلى واو الجماعة نقول إيش؟ تكتبون. طيب أكده بالنون، هل يعني نقول هل على أساس يصير عندنا سبب من أسباب الجواز؟ أي من أسباب جواز التوكيد. اعمل الأعمال اللي نصينا عليها، إيش العمل الأول؟ هذا واحد حذفناه، حذفنا واو الجماعة. إذا رجع الفعل على حالة الأولى تكتبوا ولا لا؟ رجع على الحالة الأولى. طيب على أي الحروف؟ أي اللي هو الباء. يعني تعرف أنت الآن إذا حذفنا نون الرفع واو الجماعة سيكون اللي قبل نون التوكيد هو آخر الفعل تماما. هل تكتبن؟ طيب هل تكتبن؟ اعرب أنت هل تكتبن؟ ايه ها ارجع للأصل، الأصل قبل نون التوكيد ايش الفعل؟ لا ليش رجعتنا للماضي أنت؟ قبل ندخل عليه نون التوكيد ايش الفعل؟ لا، نحن الآن مع واو الجماعة تكتبون، هذا أصل الفعل قبل ندخل على نون التوكيد تكتبون، يعني بحثنا الآن بالمسند لواو الجماعة ولا لا؟ إذن تكتبون مرفوع بثبوت النون، ها؟ نفس الشيء إذا جاءت نون التوكيد، لأن نون التوكيد هنا غير مباشرة للفعل، أقول غير مباشرة، وما تعرف أنت غير المباشرة، يعني غير المباشرة اللي بينه وبين الفعل حاجز. وين الحاجز هنا؟ واو الجماعة ولا لا؟ والجماعة حاجز بين المضارع، بين نون التوكيد وبين المضارع. طبعا حاجز مقدر الآن، لأنك إذا قيل اعرب هل تكتبن تقول تكتبن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. المقصود بتوالي الأمثال نون التوكيد هذه عبارة عن نونين ونون الرفع، كان عندنا ثلاث نونات، وهذا السبب الذي جعلهم يقولون بحذف نون الرفع لئلا تتوالى الأمثال. إذن الفعل المضارع هنا معرب مرفوع ثبوت النون، ثبوت النون، لأن النون هذه ما باشرت المضارع، وشرط البناء أن تكون النون مباشرة للمضارع، ما بينه وبين الفعل حاجز. فالمقصود إذن أن الفعل إذا كان صحيحا تحذف نون الرافع وواو الجماعة، يحرك ما قبلها نون التوكيد بالضم، هذا إذا كان الفعل صحيحا. طيب نون ياء المخاطبة هي الأعمال تقريبا، فالفعل تكتب، إذا أردنا نسند إلى ياء مخاطبة إيش نقول؟ يعني قبل التوكيد تكتبين كذا ولا لا، نحذف نون الرفع ونحذف ياء المخاطبة، ثم نحرك ما قبل ياء المخاطبة بالكسر اللي هو آخر الفعل، في صير الفعل بعد التوكيد هل تكتبن، هل تكتبن، والإعراب ما يتغير. أما إذا كان الفعل المسند للواو أو الياء معتلا، فإن كان معتلا بالواو يعني حرف العلة هو الواو أو حرف العلة هو الياء، فإن الألف ناخذ تحذف مع نون الرفع، يعني الأولى أن نقدم المعتل بالألف، لكن بما أننا أخذنا المعتل بالواو أو الياء نمشي فيه، تحذف نون الرفع، هذه قاعدة مضطردة هنا، وتحذف واو الجماعة وياء المخاطبة، ويحذف حرف العلة الواو أو الياء، ويحرك ما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر. كم الأعمال الآن؟ أربعة الأعمال ولا لا؟ هي الأعمال اللي مرت ثلاثة، حذف نون الرفع، حذف واو الجماعة وياء المخاطبة، تحريك ما قبل الواو بالضم، تحريك ما قبل الياء بالكسر، ثلاثة أعمال تقدمت بالفعل الصحيح. زاد الفعل المعتل عمل الرابعا، وزاد الفعل المعتل عمل الرابع وهو حذف حرف العلة. طيب الفعل تغزو هذا معتل بالواو أو تدعو، إذا أردنا أن نسنده إلى واو الجماعة ونؤكد بالنون انطلاقا من الأعمال الأربعة هذه، أنت ماذا نقول؟ هل تغزونا يا زيدون، هل تغزونا يا زيدون، هي الأعمال اللي تقدمت، لكن زدنا عليها أن الفعل أصله تغزو فحذفت واو الفعل اللي هي حرف العلة. طيب اعرب هل تغزونا، ايه ماله، اي نعم صح، اي نعم لتوالي الأمثال. طيب أنت يا محمد جرد الفعل من نون التوكيد وصله بواو الجماعة، هل تغزونا؟ طيب الواو الموجودة به هي واو الفعل ولا واو الجماعة؟ واو الجماعة، حذفت واو الفعل لماذا؟ الساكنين. طيب المعتل بالألف بالنسبة لواو الجماعة ويا المخاطبة تحذف الألف وتبقى الفتحة التي قبل الألف، وتبقى واو الجماعة مضمومة وياء المخاطبة مكسورة، اي يعني المعتل بالألف لو أردنا نقول أولا تحذف نون الرافع، الحذف نون الرافع ما في كلام إنه تحذف توالي الأمثال. الأمر الثاني تحذف الألف اللي هي حرف العلة. العمل الثالث تبقى الفتحة التي قبل الألف. العمل الرابع تبقى واو الجماعة مضمومة وياء المخاطبة مكسورة. إذن الفعل المضارع المسند الواو الجماعة وياء المخاطبة إذا كان معتلا بالألف فيه أربعة أعمال، إبقاءان وحذفان، إبقاءان وحذفان، إذا ولا لا، حذفان للألف ونون الرفع، وبقاءان للفتحة اللي قبل الألف والواو الجماعة ويا المخاطبة. طيب، إذا قلت مثلا تخشى، هذا فعل مضارع معتل بالألف، كيف نؤكده بالنون بعد إسناده لواو الجماعة؟ ها؟ طيب، طبق الأعمال عليه. أصله إيه؟ حذفت نون الرفع. طيب، حذفت الألف لأن أصل الفعل تخشى، هذا صحيح. نعم، يعني أصل حذفت بعد مجيء واو الجماعة لأن يلتقي ساكنان، من ألف ساكن وواو الجماعة ساكنة. إيه نعم، اللي هي على الشين. يعني واو الجماعة يا إخوان قبل مجيء نون التوكيد ساكنة ولا لا؟ تخشونا. لكن بعد مجيء نون التوكيد ستحرك واو الجماعة بالضم فيصير الفعل هل تخشونا؟ هل تخشونا؟ طيب، لماذا بقيت؟ هذا السؤال الآن. نحن اللي مر علينا بالأمثلة اللي مرت أنها تحذف واو الجماعة، فهنا لماذا بقيت؟ ها؟ طيب، صحيح، قالوا لئلا يلتبس بالمفرد، لأن الآن الفتحة اللي على الشين هذه هي التي ستسبب الالتباس بالمفرد. يعني لو قلت هل تخشن، يلتبس الآن بالمفرد، لأن المفرد معروف أنه يبنى على إيه؟ على الفتح. فلهذا قالوا تبقى واو الجماعة لهذا الغرض، لكن إذا بقيت سيلتقي ساكنان واو الجماعة مع نون توكيد، فقالوا تحرك واو الجماعة بالضم، فيقال هل تخشون. طيب، يا المخاطبة، ايش نقول بيا المخاطبة على هالقاعدة دي؟ يعني يا المخاطبة ستحرك بالكسر، اي، فماذا نقول في الفعل تخشى؟ هل تخشين. طيب، زين، انتهينا الآن مما يتعلق بواو الجماعة ويا المخاطبة. بقي الأمر الرابع وهو نون الإناث. نون الإناث إذا اتصلت، نعم، ها، واو الجماعة، لماذا؟ الألف، أي نعم، يعني حذفت الواو، لكن لو حذفت الواو ما يرجع حرف العلة؟ أظن يرجع حرف العلة ويقلب إلى ياء مثل المفرد، أي فيحصل اللبس بالحالة دي. طيب، نون الإناث فيها ما يلي: أولا يبنى آخر الفعل على السكون، وهذا فرق أساسي، يبنى آخر الفعل على السكون، يؤتى بنون التوكيد الثقيلة مكسورة، أما الخفيفة ما تجي هنا، يؤتى بنون التوكيد الثقيلة مكسورة. ثالثا نزيد ألفا فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد، سواء كان الفعل الأعمال الثلاثة ذي يستوي فيها الفعل الصحيح والمعتل بالواو والمعتل بالياء. طيب، الفعل تضرب أسنده إلى نون النسوة، تقول إيش؟ هل تضربنا؟ هل تضربنا؟ هذه نون النسوة اللي هي نون الإناث. طيب، نريد الآن أن نؤكد الفعل، نؤكد الفعل. العمل الأول ما هو؟ قال يبنى الفعل على السكون. العمل الثاني يؤتى بنون التوكيد الثقيلة المكسورة، والعمل الثالث يؤتى بألف فارقة. ومعنى هذا أن نون الإناث لن تحذف، لن تحذف. ولماذا يؤتى بالألف الفارقة؟ لأجل القاعدة، وهي قولهم إن تحذف هناك نون الرفع لتوالي الأمثال، لو أبقينا نون الإناث مع نون التوكيد توالت الأمثال، فقالوا يؤتى بالألف، فتقول هل تضربناني، هل تضربناني يا فتيات مثلا، أو هل تصبرناني يا فتيات. طيب، لماذا أبقيت نون النسوة؟ لئلا يلتبس بألف الاثنين. طيب، نحذف الألف يرجع للواحد، أقول يرجع هنا للفعل المسند للواحد. أما إذا كان الفعل معتلا بالألف، نحن قلنا الصحيح والمعتل بالواو والمعتل بالياء، ها قاعدته واحدة. أما إذا كان المضارع المسند لنون الإناث معتلا بالألف فإن الألف تقلب ياء، تقلب ياء. مثل لو قلت هل ترضينني يا هندان، طيب الألف إذا قلبت ياء ما مر علينا هناك إن تحرك بالفتح ها لمناسبة الألف، طيب هل يلزم هنا أن تحرك بالفتح؟ ما يلزم. ليش؟ لأن الفتح وقعت على النون، حصل أن الحرف اللي قبل الألف مفتوح اللي هو النون، إذن الياء تبقى ساكنة ولا لا؟ فتقول هل ترضينا، صارت الفتحة اللي نريدها للألف على إيه؟ على النون. طيب انتهينا الآن من هذه القواعد، يبقى كلام الشارح. نقرأ كلام الشارح أو طويل ها؟ أو نحلل الأبيات ها؟ نعم اسمع لي جي ايه؟ لا هو الموضوع متصل ها؟ طيب شوف الأبيات. يقول واشكله، ولنا الشطر اللي راح قال ايش؟ وآخر المؤكد افتح كبرزة، يعني أن المضارع إذا كان مسندا للواحد واتصلت به نون التوكيد يفتح آخر المضارع. وقول كبرزة هذا اتصل بنون التوكيد الخفيفة ولكنها قلبت ألفا للوقف. قال واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم. الضمير قول واشكله يعني آخر المؤكد، وآخر المؤكد قبل مضمر يعني حالة كونه قبل مضمر اللين، والمراد بالمضمر اللين الألف والواو والياء، لأن هذه حروف اللين. بما جانس، جانس ماذا؟ جانس المضمر. من تحرك أي متحرك قد علم. إيش الذي يجانس الألف؟ الفتحة كما مر، واللي جانس الواو الضم، واللي جانس الياء الكسرة. إذن هو يشير بهذا إلى إيه؟ إلى أن المضارع اللي تتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ما يبقى على قوله وآخر المؤكد افتح، ولا لا؟ تزال الفتحة اللي على آخر الفعل ويوضع عليها حركة تناسب الحرف الموجود، هذا معناه. ثم قال والمضمر احذفنه إلا الألف. إيش المضمر الذي يحذف غير الألف؟ واو الجماعة وياء المخاطبة والمضمرة. إذن المراد الضمير المسند إليه الفعل وهو واو الجماعة وياء المخاطب. احذفنه لماذا؟ التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. قال إلا الألف، يعني إلا الألف أبقها. لماذا؟ ها لخفتها، هذا تعليل. وبعض النحويين كابن الحاج في حاشيته على شرح الأشموني رد الكلام هذا وقال إن التعليل بقولكم لخفتها